ومع كل ذلك قبل منه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحق ولم يرده عليه. عشان كده يقول الكبر بطر الحق وغمط الباطل، لا ترد الحق ممن جاء به كائنا ما كان. دي مسألة أيضا في مسألة التعامل مع الكافرين، أنه يقبل قول الكافر بل يطاع إذا أمر بطاعة الله، والنهي إنما هو ولا تطع منهم آسما أو كفورا، أي فيما كان في إثم أو كفر. قوله وفيه بيان النهي عن الحلف بالكعبة مع أنها بيت الله التي حجها وقصدها بالحج والعمرة فريضة. وهذا يبين أن النهي عن الشرك بالله عام لا يصلح منه شيء، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا للكعبة التي هي بيت الله في أرضه. وأنت ترى ما وقع من الناس اليوم من الحلف بالكعبة وسؤالها ما لا يقدر عليه إلا الله. ومن المعلوم أن الكعبة لا تضر ولا تنفع، وإنما شرع الله لعباده الطواف بها والعبادة عندها وجعلها للأمة قبلة، فالطواف بها مشروع والحلف بها ودعاؤها ممنوع. كلام جميل جدا. يبقى الأولياء حبهم مشروع وصرف العبادة لهم ممنوع، يعني بلاش نخليها كلها مسألة واحدة، هي المسألة لها أوجه. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام قربة، ولكن إذا احتفت في بعض العبادات زي الأذان وغيره تبقى بدعة تمنع، وهكذا. لما الرجل قال الإمام مالك أترى أن الله يعذبني لأني أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لا، ولكن يعذبك للمخالفة، أنك بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في مكان وفي وقت لم يشرع لك فيه ذلك، ومش بعذبك على الصلاة على النبي، بعذبك على المخالفة إن أنت ماشي بدماغك. قوله إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئته. والعبد إن كانت له مشيئة فمشيئته تابعة لمشيئة الله، ودي نقطة مهمة جدا اللي فيها شرح لمسألة القدر، أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب سبحانه وتعالى. خلي بالك معنى أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب لا يساوي أن مشيئة العبد معدومة. لو قلنا أن مشيئة العبد معدومة هندخل في كلام الجبرية، ولو قلنا أنها ليست تابعة لمشيئة الرب هندخل في كلام القدرية. والقرآن وضح لنا الأمر الذي هو وسط بين هاتين الفرقتين الضالتين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وله أيضا وفيه بيان أن الحلف بالكعبة شرك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهودية على قوله إنكم تشركون، صح. وفيه أيضا أن الشرك منه أكبر وأصغر، وأنه يقع في الأقوال والأفعال. وفيه أيضا إشكال في هذا الحديث، لماذا لم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغه اليهودي؟ يقول ابن عثيمين رحمه الله وهذا الإشكال يدفع إذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن وصل إليه هذا الأمر ولم يره، وإلا فورد في أحاديث أخرى أنه لما سمع الرجل يقول ما شاء الله وشئته نهاه عن ذلك، فبكده ينحل الإشكال. طيب إشكال آخر، لماذا لم يعلمه الله عز وجل وانتظر حتى أعلمه هذا اليهودي؟ فيها بعض الحكم مستنبطة وهي محل اجتهاد، لعل يكون ذلك فتنة لليهود الذين استطاع أحدهم أن يخرج أن يستخرج وينكر الشرك الأصغر اللفظي الذي لا يراد معناه ويتعامى عن الشرك الأكبر الذي هم ساقطون فيه، ولعل أن يكون هذا الأمر فيه اختبار وابتلاء أيضا للمؤمنين، وفيه أيضا بيان تعليم النبي عليه الصلاة والسلام للأمة قبول الحق من الكافر، وفيه فائدة أن هذا الشرك الأصغر هو من جنس المعاصي التي قد يتأخر بيانها مثل شرب الخمر، وهكذا. قوله وله أيضا يعني النسائي عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، يعني أجعلتني لله ندا في اللفظ. خلي بالك، أصل لو هو يقصد حقيقة القول ده يبقى كفر أخوانا، ولا مش كلام؟ يبقى الكلام ده كله على لفظ لا يراد معناه. قوله هذا يقرر ما تقدم من أن هذا الشرك لوجود التسوية في العطف بالواو، وقولي أجعلتني لله ندا فيه بيان من سوى العبد بالله ولو في الشرك الأصغر، فقد جعله ندا لله شاء أم أبى، خلافا لما يقوله الجاهلون مما يختص بالله تعالى من عباده. يعني لك إذا كان اللي هيقول باللفظ استدلال رائع، استدلال عميق ورائع، إذا كان اللي هيقول باللفظ ما شاء الله وشئت وسوى بين الله عز وجل وعبده في اللفظ دون إرادة حقيقة المعنى، سماه النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، فما بالك بمن صرف العبادة لغير الله للمخلوق مشبها له بذلك إيه؟ بصرف العبادة للخالق، ولك لا لا لا أنا ما أقصدش الشرك ولا يخطر ببالي ولا أفعله. قول اللي تقوله بقى، إنما حقيقة فعلك إيه؟ أنك جعلت ندا لله، خلاص كده؟ قوله ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها، ذكر الحديث الطويل أنه رأى في رؤيا فيما يرى النائم أنه مر على نفر من اليهود فقال أنتم أنتم أو لأنتم القوم، يعني أنتم ناس كويسين لولا أنكم تشركوا وتقولوا عزيز بن الله، وقالوا له أنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. وكذلك وقع مع النصارى، فلما أصبح أخبر بها بعض الصحابة، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالرؤية، قال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم أنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله شاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده. هذه الرؤيا رؤيا حق، والرؤيا ثلاثة أنواع كما ورد في حديث أبي هريرة عند الترمذي، تهاويل من الشيطان كوابيس مزعجة، الشيطان يخوف بها الإنسان يتلاعب به، وما يهوم به المرء في يقظته فيجده في منامه اللي هي بيسموه العقل الباطن أو الإنسان منشغل بشيء فيأتيه في النوم، والنوع الثالث جزء من 46 جزءا من النبوة أو والرؤية الصادقة أو الوحي الصادق. فهذه رؤية حق، لكن في نقطة مهمة في مسألة الرؤية، الرؤية لا يؤخذ منها أحكام إلا بإقرار المعصوم صلى الله عليه وسلم. فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لو رأى إنسان أن مسألة خلافية والحكم فيها الراجح كذا لا يعمل بهذا الكلام، ولو رأى أن الدليل الفلاني أو رأى أن الحديث الفلاني ضعيف أو أن الراوي الفلاني متهم بالكذب كل دولة لأي لازم، يبقى قاعدة عند أهل السنة أن الرؤية لا تثبت بها إيه؟ أحكام بعد المعصوم صلى الله عليه وسلم. النقطة الثانية أنه لا سبيل للتمييز بين الرؤى وبعضها في كثير من الأحيان، أنا أقول في كثير من الأحيان، في بعض الأحيان بيبقى فيه سبيل للتمييز اللي بيتعرف الكابوس أو اللي هو الفرق بين الحلم أو الرؤية، لكن أنا هضرب لك مثال يوضح اللي أنا عايز أقوله. صلي على النبي، لو ضربنا مثال للرؤية اللي بيحصل فيها الاشتباه ده، طالب مثلا امتحن ومقبل على النتيجة، لسه النتيجة ما ظهرتش، ربنا يوفق كل الطلبة، وهو نايم رأى رؤية في المنام أن هو سقط لم ينجح، وارد أن هي تكون تهويل من الشيطان ولا لا، كابوس مزعج الشيطان يخوفه، وارد أن هي تكون حديث نفس هو مشغول بالامتحان فعلا مشغول بالنتيجة، وارد أن هي تكون رؤية حق ودي هيحصل فعلا. الشاهد من الكلام أن بعض الناس الآن وللأسف ممن ينتسبون إلى الدعوة وإلى الوعظ والمنهج السلفي يعظم جدا جدا من شأن الرؤية، خرج بها عن حدها فصار يرى رؤى ثم يأخذ قرارات بناء عليها تراق بها دماء آلاف المسلمين أو مئات المسلمين. ليه؟ أصلا رأيت رؤية، رأيت رؤية أن كذا هيحصل كذا، ده وهم. طب الوهم ده تمنه إيه؟ تمنه الناس تقتل، واخد بالك؟ ده وهم، من يبيع الوهم للناس يؤذر. طب يؤذر ليه؟ ده هو نيته كويسة؟ لا، ما هو النية الصالحة وحدها لا تنفع، انت عندك حاجتين في قبول العمل وفي النجاة، اخلاص وايه؟ متابعة. هل النبي صلى الله عليه وسلم شرع علينا اللي يرى رؤية يأخذ منها أحكام بالطريقة ديت؟ ده سيدنا أبو بكر، هو أبو بكر لما ذكرت رؤية أمامه فقال يا رسول الله أولها، قال أجل فأولها فقال له أصبت بعضا وأخطأت بعضا، سبحان الله العظيم. قال أبو بكر قال له أصبت بعضا وإيه وأخطأت بعضا، لولا أن المقام درس علم كنا بقى استرسلنا في إيه. وأقول لكم بعض الأمثلة المزعجة جدا في مسائل الرؤية ديت، واللي أفضت في النهاية إلى إراقة دماء الناس. أشهرها ما حدث في سنة 1400 هجرية في الحرم المكي من فتنة محمد بن عبد الله القحطاني اللي هو جهيمان العتيبي، الفكرة فتنة بتاعت المجموعة دي. هل تعلم أن الرؤية دي يعني تواتر عليها الناس؟ حتى أن بعض الإخوة الفضلاء حدثني أنه كان في السعودية في الوقت ده، قال وأنا نفسي رأيت الرؤية. سبحان الله، محمد بن عبد الله القحطاني كان يحفظ البخاري المسلم، كان طالب علم ونزل يشرب، هو جاي بقى في الطريق وجات له رؤيا بقى ان انت هتبقى المهدي، نزل يشرب في الطريق واحده ست عجوز قالت له انت محمد بن عبد الله وانت المهدي وانا. فبعد كده ابن باز بيعلق قال لهم جنيه، ايه المشكله يعني؟ شيطان جاي في صوت واحده ست عجوز، ايه اللي يحصل في الدنيا يعني؟ فلكن تخيل بقى الامر ده. واتمنى الاخوه تراجع الكتاب القيم للشيخ محمد اسماعيل، اصول بلا اصول، اصول بلا اصول. ولو حد من الاخوه من طلبه العلم عنده وقت يبقى جزاه الله خيرا لو قسم الكتاب ده لمقاطع وبدا ينشرها في المواقع الالكترونيه توضيحا للناس لهذا الخلل الواقع للاسف من بعض المتصدرين للدعوه والوعظ. طيب، بيقولوا هذه الرؤيا حق اقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بمقتضاها، فنهاهم ان يقولوا ما شاء الله وشاء محمد. طبعا هو سالوا الاول، ليه سالوا؟ انت قلت حد ولا لا؟ أي في مسألة الحكمة في البيان والحكمة في الدعوة والبلاغ، ليس كل مسألة نشغل بها كل الناس، وإنما يكون البيان والبلاغ بحسب الحاجة. فهل أنت قلت الموضوع ده لحد، اتكلمت فيه مع حد؟ أنا اتكلمت مع ناس كتير. طب خلاص، يبقى لازم نوضح لكل الناس، ولا يكفي البلاغ الفردي في النقطة دي. طيب، في هذا الحديث وما قبله أمرهم أن يتولوا أن يقولوا ما شاء الله وحده، ولا ريب أن هذا أكمل في الإخلاص وأبعد عن الشرك. يبقى ده فيه استحباب أن يقول الإنسان ما شاء الله وحده، وجواز أن يقول ما شاء الله ثم شئت. خلاص كده؟ ليه بقى؟ لأن فيه التصريح بالتوحيد المنافي للتنديد من كل وجه، فالبصير يختار لنفسه أعلى مراتب الكمال في مقام التوحيد والإخلاص. قوله كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، ورد في بعض الطرق أنه كان يمنع الحياء منهم، وهذا أمر فيه إشكال يحتاج إلى بيان. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحيي من البلاغ؟ بالإجماع قطعا لا. إذن الحياء هنا من مين؟ كان يمنع الحياء منهم؟ طيب منهم، هل يستحيي أن يبلغهم حكم الله عز وجل؟ لا، إنما تأويل هذا الحديث والله أعلم أنه لم يكن أوحي إليه صلى الله عليه وسلم فيها شيء، وكان في نفسه يرى هذا الأمر ويستنكره، ولكنه لم يكن ليبادر بأن ينهى عن أمر عام أو أمر ينهى فيه على العامة على الملأ قبل أن يوحى إليه فيه شيء. وكأن هذه الرؤية أقرها المعصوم صلى الله عليه وسلم فصارت سنة، صارت حكما، خلاص كده، وفيها بلاغ أو إشارة أو بيان إلى أنه لا يجوز أن يقول ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشاء محمد صلى الله عليه وسلم. لكن ليه اللي بيدفعنا لتأويل الحياء بالطريقة دي؟ إن عندنا أن الحياء في تبليغ الحق عجز ومذموم شرعا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو المعصوم فلا يقع في مثل هذا، فوجب التأويل. واضح الحته دي ولا ايه؟ ما هي دي النقطة، أظنكم تشركون مع الله ما شاء الله وشاء محمد، وما عارف ايه، ما هو ده معنى لفظي وشرعي، الاثنين معنى لغوي وشرعي، مش الشرك معناه التسويه. اي هو انت عايز تقول طب ما اليهودي ما بيبصش لنفسه ليه؟ هو متلبس بأسوأ من ذلك، صح؟ هو ده اللي احنا بنقوله بقى الفائده ان مع انه متلبس بأسوأ من ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له اخطات انما قبل منه هذا الحق. وفي معنى قوله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحه جزء من 46 جزءا من النبوة. في مسائل معرفه اليهود بالشرك الاصغر لقول انكم ايه تشركون. فهم الانسان اذا كان له هوى. يعني ايه المسائل ناخذها من دي ايه الدليل عليها؟ ايوه قول اليهودي ايه انكم ايه. طيب وهم ايوه كما يقول ابن عثيمين اذا كان له هوى فهم شيئا وان كان هو يرتكب مثله او اشد منه. فاليهود انكروا على المسلمين قولهم ما شاء الله وشئ وهم يقولون اعظم من هذا. يقولون عزيز ابن الله ويصفون الله تعالى بالنقائص والعيوب. وللاسف وقع في هذه الامه مثل هذا. شوف والله والله العظيم ربنا يبعت لنا الاحاديث دي عشان خاطر لما الناس تطلب العلم كده وتقرا على مهل تفهم المسائل وتفهم النفوس وتفهم اوجه الضلال وتفهم اوجه الخلل في الاستدلال والاستنباط. ماشي. مسألة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا فكيف بمن قال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ينهر أبيض ده بيكلم النبي عليه الصلاة والسلام. يعني فما بقي لرب العالمين. فإذا كان اللي بيقول له ما شاء الله وشئت أو ما شاء الله وشاء محمد بيقول له ده أنت جعلتني لله ندا. طب اللي بيقول بقى الأبيات دي بيقول له إيه؟ فإنها غاية في الكفر والغلو والعياذ بالله. غاية في الكفر والغلو فإنه لم يبقي شيئا لرب العالمين. مسألة الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله صلى الله عليه وسلم يمنعني كذا وكذا. وأيضا الظاهر أنها ليست من لم يكن تكن من المحرم الذي أوحي إليه بالنهي عنه. وإلا فلو كانت من المحرم لوجب عليه البيان. إنما وقع في نفسه إنكار لهذا الأمر ولم يوحى إليه فيه شيء صلى الله عليه وسلم. فما كان ليبادر بهذا الأمر. مسألة خامسة أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي. ودي عكس الأضغاث الأحلام اللي هي الأحلام المشوشة الغير منتظمة التي تشتمل على معنى. وغالبا الرؤية بتكون يضرب فيها الايه؟ الأمثال. أن الرؤية الصالحة قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام على ألسنة من يصح له التشريع. مش لأي حد. صح ولا لا؟ فكما أنه لا يجوز لأحد الآن أن يسن تشريعا ينسخ شرعا أو يثبت شرعا أو يعدل شرعا فكذلك لا يصح لأحد الآن أن يثبت ذلك بالرؤية. إنما يصح هذا لمن كان له هذه الرتبة في البلاغ عن رب العالمين مثل النبي عليه الصلاة والسلام. صح كده ولا لأ؟ عشان كده بقول انقطع التشريع بالرؤى بوفاة المعصوم صلى الله عليه وسلم. عاش في تشريع بالرؤى. ودي من دي أحد المسائل اللي فيها خلاف قوي بين أهل السنة وبين أهل البدع مثل الصوفية ومثل الشيعة. الباب اللي بعد كده باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. فيه مسائل. لو في سقط عندكم في المتن اضيفوه لأن أنا أقرأ من نسخة محققة. قولوا باب من سب الدهر فقد آذى الله. يبقى أيضا هذا من الشرك اللفظي. هذا من مما يناقض مكملات مما يخالف او يناقض مكملات التوحيد. وقول الله تعالى وقالوا ما هي الا في الاول فقد اذى الله. معلش هل نفهم الاول معنى الايذاء؟ اذى غير ضر فيؤذونه ولا يضرونه. الله عز وجل قال في القرآن إيه؟ قال سبحانه وتعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. فأثبت الإيذاء. في الحديث القدسي: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فالإيذاء ليس ضررا. فالإنسان يتأذى بالكلمة القبيحة يسمعها وبالمشهد القبيح يراه ولا يضره ذلك، صح ولا لا؟ فإنها ليست نقصا. قال العماد بن كثير في تفسيره: يخبر تعالى عن دهرية الكفار. نوع من الكفار كانوا يسمون الدهرية، ومن وافقهم من مشركي العرب اللي هم كانوا بينكروا المعاد. أحد أوجه كفر المشركين إنكرهم للبعث والمعاد. وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر، ما ثم إلا هذه الدار، يموت قوم ويعيش آخرون، وما ثم معاد ولا قيامة. هذا كان يقوله مشرك العرب، ويقوله الفلاسفة الإلهيون منهم، وهم ينكرون البدء والرجعة. وتقول الفلاسفة الدهرية الدورية: المنكرون للصانع، المعتقدون أن في كل 36,000 سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه. دورة، مش كان اسمه الدورية، دورتها مدتها 36,000 سنة. وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى، فكابروا المعقولة وكذبوا المنقول. ولهذا قال: وما يهلكنا إلا الدهر. قال الله تعالى: وما لهم بذلك من علم، يعني وما لهم بذلك من يقين، وما لهم بذلك من وحي، وما لهم بذلك من تقرير عقلي يخضع إليه، ولا أي شيء. هو محض ظن ووهم، إن هم إلا يظنون، أي يتوهمون ويتخيلون. فإما الحديث الذي أخرجه صاحب الصحيح وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإني أنا الدهر. وفي رواية: لا يقل ابن آدم يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر، أرسل الليل والنهار فإن شئت قبضتهما. قال في شرح السنة: حديث متفق على صحته. قال: ومعناه أن العرب كان من شأنها ذم الدهر، أي سبه عند النوازل، لأنهم كانوا ينسبون إليه ما يصيبهم من المصائب والمكاره، فيقولون: أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم الدهر. فإذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائد سبوا فاعلها، فكان مرجع سبها إلى الله عز وجل، إذ هو الفاعل في الحقيقة للأمور التي يصنعونها، فنهوا عن سب الدهر. انتهى باختصار. قال الشافعي وأبو عبيد وغيرهما من الأئمة في تفسير قوله: لا تسبوا الدهر، فإن الله هو الدهر. كانت العرب في جاهليتها إذا أصابهم شدة أو بلاء أو نكبة قالوا: يا خيبة الدهر، فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه، وإنما فاعلها هو الله تعالى، فكأنهم سبوا الله سبحانه لأنه فاعل ذلك في الحقيقة. فلهذا نهي عن سب الدهر بهذا الاعتبار، لأن الله هو الدهر الذي يعنونه ويسندون إليه تلك الأفعال. هذا أحسن ما قيل في تفسيره، وهو المراد، والله أعلم. وبنبه هنا على ما غلط فيه ابن حزم وغيره من عدهم الدهر من أسماء الحسنى. احنا قلنا الاسم لازم يشتمل على صفة ويفيد وصفا لله سبحانه وتعالى، وهذا الاسم ليس فيه هذا الضابط، فلا يكون من أسماء الله سبحانه وتعالى، وإنما شذ في ذلك الظاهرية. وقد بين معناه في الحديث بقوله: أقلب الليل والنهار، وتقليبه تصرفه تعالى فيه بما يحبه الناس ويكرهون. وفي هذا الحديث الزيادة لما ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهي قوله: بيدي الأمر. قوله: وفي رواية: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، يعني أن ما يجري فيه من خير وشر بإرادة الله وتدبيره بعلم منه تعالى وحكمة لا يشاركه في ذلك غيره، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فالواجب عند ذلك حمده في الحالتين، وحسن الظن به سبحانه وبحمده، ورجوع إليه بالتوبة. ونسبة الفعل إلى الدهر ومسبته كثيرة، كما في أشعار المولدين كابن المعتز والمتنبي وغيرهما. وليس منه مسألة ثانية وصف السنين بالشدة، كما قال عز وجل: ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد. تقسيمة كده ناخدها برضو، هي مفيدة من كلام ابن عثيمين رحمه الله. يقول سب الظهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أن يقصد الخبر المحض دون اللوم فهذا جائز، يعني بتخبر عن حاجة حصلت، كقوله عز وجل في أيام النحسات، صح؟ أو قوله سبع ثم يأتي بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمت لهن، فهذا خبر محض يقصد به إيه؟ الإخبار والوصف لا اللوم ولا التسقط، وهذا أمر متعلق بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. القسم الثاني أن يسب الدهر على أنه الفاعل، كأن يعتقد بسبه الدهر أن الدهر هو الذي يقلب الأمور إلى الخير والشر، فهذا شرك أكبر، لأنه اعتقد أن مع الله خالقا وينسب إليه الحوادث. القسم الثالث أن يسب الدهر لا لاعتقاده أنه الفاعل، بل يعتقد أن الله الفاعل، لكن يسب الدهر لأنه محل لهذا الأمر المكروه، فهذا محرم ولا يصل إلى درجة الشرك، وهو من السفه في العقل والضلال في الدين، لأن حقيقة سبه تعود إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه الذي يصرف الدهر. يبقى دلوقتي لما نقول بقى مسألة حكم، يقول لك إحنا داخلين على أيام سود، إيه بقى؟ فيها معنيين. المشكلة الأولانية السب أو اللوم أو التسخط، المشكلة الثانية سوء الظن بالله، سوء الظن إيه؟ بالله سبحانه وتعالى، دول مشكلتين. فيه مسائل، المسألة الأولى النهي عن سب الدهر مطلقا بقى، يعني النهي عن سب الدهر مطلقا، إما على إن هو الفاعل وإما على إن هو محل للإيه؟ لهذه الحوادث. الثاني تسميته أذى لله، وفرق بين الأذى والإيه؟ والضرر. الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه، يقع ذلك في اللفظ ولو كانت نيته خلاف ذلك. باب اللي بعد كده، باب التسمي بقاضي القضاء ونحوها. في بقى شركات بعض الأشياء، هل هيشرع الواحد يتسمى أي اسم ولا الأسماء فيها حكم؟ والله يعني الدين ده دين عظيم. تخيل بقى ان هو بيضبط لك حياتك كلها، حتى لما تيجي تسمي ابنك يقول لك تسمي ابنك ازاي. وكان عادة المنهيات امور محدودة جدا، وما عدا ذلك فهو ايه؟ مباح، وفيه اشياء مستحبة، صح كده؟ باب التسمي بقاضي القضاء نحوه، يبقى ده من الاسماء الممنوعة. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أقنع اسم عند الله رجل تسمى مالك الأملاك، لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاه شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبث رجل تسمى بإيه؟ مالك الأملاك. قوله أقنع يعني أوضع. إيه مثال؟ ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة إشارة إلى النهي عن التسمي بقاضي القضاء قياسا على ما في حديث الباب. الحديث بيقول إيه؟ ملك الأملاك، وهو هنا بيقول إيه؟ قاضي القضاء. يبقى المانع العلة متحدة، مش كده؟ لكونه شبهه في المعنى فينهي عنه. قوله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله، لأن هذا اللفظ إنما يصدق على الله تعالى، فهو ملك الأملاك، لا مالك أعظم والأكبر منه سبحانه وتعالى. وكل ملك يؤتيه الله من يشاء، وكل ملك يؤتيه الله من يشاء من عباده، فهو عارية يسرع ردها إلى المعير، وهو الله تعالى ينزع الملك من ملكه، ينزع الملك من ملكه تارة وينزع الملك منه تارة، فيصير لا حقيقة له سوى اسم زال مسمى. أما رب العالمين فملكه دائم كامل لا انتهاء له، بيده القسط يخفضه ويرفعه، العدل يعني الميزان، ويحفظ على عباده أعمالهم بعلمه سبحانه وتعالى، وما تكتبه الحفظة عليهم، فيجازي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. كما في الحديث: اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله وأسألك من الخير كله وأعوذ بك من الشر كله. قول سفيان يعني ابن عيينة مثل شاه شاه، دي عبارة عند العجب تعني ملك الأملاك. وفي رواية: أغيظ رجل على الله وأخبثه، من الغيظ والغضب، فيكون مبغوضا إلى الله عز وجل مغضوبا عليه. وقوله أخبثه وهو يدل أيضا على أن هذا خبيث عند الله تعالى. فاجتمعت في حقه هذه الأمور ليه؟ لأنه بيتعظم في نفسه، سمي نفسه ملك الأملاك، وتعظيم الناس له بهذه الكلمة التي هي من أعظم التعظيم، فيعاقب بنقيض قصده، فيكون أخنع واحد في الآخرة، يعني أوضع واحد وأذل وأخبث الخلق وأبغضهم إلى الله عز وجل وأحقرهم، يعاقب بنقيض فعله. وفيه فائدة التحذير من كل ما فيه تعاظم وخروج بالعبد عن حد التواضع والانكسار لله عز وجل. كما أخرج أبو داود عن أبي مجلد قال خرج معاوية رضي الله عنه على ابن الزبير وابن عامر، فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير، فقال معاوية لابن عامر اجلس فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. اللي بيحب أن إذا دخل مدخلا أو جلس مجلسا أن يقوم الناس له على هيئة قيام الأعاجم على بلوكهم، هو جالس دون قوام، فده أمر إيه؟ مذموم شرعا. يخرج منه من قام للداخل لنحو فضل كأب وعالم ومعظم توقيرا له، توقيرا له، تخرج دي المسألة غير دي. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على عصا، فقمنا إليه فقال لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا. قوله أغيظ رجل، هذه من الصفات كالغضب والغيرة وغيرها، تمر كما جاءت ويوكل معناها إلى الله سبحانه وتعالى، يوكل كيفيتها إلى الله سبحانه وتعالى، تمر هكذا ويوكل كيفيتها إلى الله سبحانه وتعالى. هو قال النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه أغيظ رجل على الله، خلاص غضب ربي اليوم غضبا لم يغضب قبله مثل، خلاص يبقى غضب. فتثبت له إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، هي باب واحد في كل الأسماء والصفات التي ثبتت بالقرآن وبالسنة الصحيحة. فيه مسائل، النهي عن التسمي بملك الأملاك. طبعا مسألة قضاء القضاء أخواننا ديت برضو مسألة فيها نزاع، وكان من يعني مثلا من الناس اللي كان بياخد لقب قضاء القضاء كان ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري، ما هو باش يعني هو خليه قيد بكده، وإن كان يعني أصلا أقول إن الحكم ده مش مسلم، هذا مما يدخله الاجتهاد. حتى ولو عملنا به يعني لو طبقنا هذا الكلام في أنفسنا أو عمل أو رجحنا هذا القول أو عملنا بهذه المسألة، لكن يبقى عندنا متسع بأن الأمر فيه إيه؟ الأمر فيه اجتهاد في نظري. لسه ما خدناش مسائل مش كده؟ النهي عن التسمي بملك الأملاك عشان الحديث مش كده؟ المسألة الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، والذي في معناه قاضي القضاة وحاكم الحكام وحاكم الحكام وغير ذلك. المسألة الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، ألم يقصد أنه ملك الأملاك أو قاضي القضاة العلمية أن هناك من هو أبلغ ملكا وأحكام قضاء، لكن هذا فيه نوع من التعظم والتفاخر ينهى عنه. المسألة الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه وتعالى، يؤخذ من قوله لا مالك إلا الله. طيب باب احترام أسماء الله، باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، فقال ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. فيه مسائل، هو يعد هنا أيضا من مكملات التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، مراعاة أسماء الله عز وجل. جاب الكلام ده من جاب من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، جاب من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كلها أمور تتعلق بالألفاظ والأسماء مع عدم إرادة القلب لحقيقتها. لكن نهي النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر كما أسلفته يوجب لنا الاهتمام بخطورة هذه المسألة. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن الله هو الحكم وإليه الحكم. ومن أسماء الله الحكم معناها إليه الإيه؟ الحكم. ده فيه قضية إثبات القضية الحكمية، وأن من يحكم ويشرع غير الله عز وجل ده بينازع الله عز وجل في اسم أسمائه وصفة من صفاته، قال له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قول عن أبي شريح، هو أبو شريح الخزاعي اسمه خويلد بن عمرو، مات بالمدينة سنة 68، واسمه هانئ بن يزيد الكندي، وقيل اسمه الحارث الضبابي. قوله يكنى، والكنى هي ما صدر بأبي أو أم، يعني أبو فلان أو أم فلان، واللقب ما ليس كذلك كزيد العابدين ونحوه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده ابن تيمية هو تقي الدين أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم بن تيمية، يبقى لقبه تقي الدين وكنيته أبو العباس. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فهو سبحانه هو الحكم في الدنيا والآخرة، يحكم بين خلقه في الدنيا بوحيه الذي أنزله على أنبيائه ورسله، وما من قضية إلا والله عز وجل له فيها حكم، إلا الله عز وجل حكم فيها بما أنزل على نبيه من الكتاب والحكمة. وقد يسر الله معرفة أكثر ذلك لأكثر العلماء من هذه الأمة، فإنها لا تجتمع على ضلالة، فإن العلماء وإن اختلفوا في بعض الأحكام فلا بد أن يكون المصيب فيهم واحدا، فمن رزقه الله تعالى قوة الفهم وأعطاه ملكة يقتدر بها على فهم الصواب من أقوال العلماء يسر له ذلك بفضله ومنه عليه وإحسان إليه، فما أجلها من عطية نسأل الله من فضله. وكذلك إليه الحكم في الآخرة، قول إليه الحكم في الدنيا والآخرة كما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالحكم إلى الله هو الحكم إلى كتابه، والحكم إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، والحكم إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. في حديث معاذ، بيذكر حديث معاذ وإن كان إسناده في كلام، لما بعثوا إلى اليمن فقالوا بما تحكم؟ قال أحكم بكتاب الله، فإن لم تجد قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي. فطبعا مسألة حكم كتاب الله ثم بالسنة المقصود به مش الترتيب الترتيب الزمني بالطريقة دي كده، وإلا فالسنة شارحة للكتاب ومبينة له ومقيدة لمطلقه ومنشئة لأحكام ليست موجودة في القرآن. فالتعامل مع القرآن والسنة سواء، وإنما يختلف الأمر في قطعية الثبوت. في القرآن ثبت كله قطعا بالتواتر، والسنة منها ما ثبت بالقطع وهو قليل، ومنها ما ثبت بالظن الغالب وهو كثير. أما من جهة الاستدلال على الأحكام وإنشاء الأحكام فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يكون رجل شبعان متكئ على أريكته يحدث بحديثه فيقول بيننا وبينكم كتاب الله ما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا إني قد أوتيت القرآن ومثله معه. فدية مهمة جدا يعني. وأما يوم القيامة فلا يحكم إلا الله عز وجل إذا نزل لفصل القضاء بين العباد، فيحكم بين خلقه بعلمه وهو الذي لا يخفى عليه خافية من أعمال خلقه، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. والحكم يوم القيامة إنه من الحسنات والسيئات، فيؤخذ للمظلوم من الظالم من حسناته بقدر ظلامته إن كان له حسنات، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم فطرح على سيئات الظالم، لا يزيد على هذا مثقال ذرة ولا ينقص هذا عن حقه بمثقال ذرة. قوله فإن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين فقال ما أحسن هذا. فالمعنى والله أعلم أن أبا شريح لما عرف منه قومه أنه صاحب إنصاف وصاحب تحر للعدل بينهم ومعرفة ما يرضيهم من الجانبين صار عندهم مرضية، وهذا هو الصلح، لأن مداره على الرضا لا على الإلزام، ودي نصيحة لنفسي والإخوان من طلبة العلم، إن أنت إذا تصدرت المسألة لا تتسرع وتحكم، احمل الجلسة الأول على الإيه؟ على الصلح. الصلح مبني على التراضي وعلى التسامح في الحقوق، أما الحكم فهو مفروض أمر ملزم ولا يتصدى له إلا فقيه متقن للفقه، مش بس كده وله دربة في النظر في أحوال الناس وفي الدعاوى والبينات، وله دربة وتمرس في معرفة القرائن والقدرة على استخراج الأمور الخفية ببعض القرائن الظاهرة، حتى يكون في النهاية الحكم إيه؟ ملزم. تقف قدام ربنا عن الحكم ده، والقضاء ثلاثة، قضيان في النار وقضي في الجنة. فالأسهل من ده كله إن أنت إيه؟ تتدخل الإصلاح بين الناس وفق القواعد الشرعية أيضا، لكن الصلح أخف من الحكم. فلأن كثير من إخواننا بيتسرع، والمسألة دي إخواننا مش سهلة، فإن ابتليت بهذا الأمر فلا تقتحمه، وإنما اجمع من تراه من أهل العلم وادرس المسألة جيدا وخذ حظا من النظر حتى تعرف المسألة ما هو موطن الاتفاق فيها وموطن الخلاف وإيه الأقوال اللي فيها وإيه فتاوى العلماء، ولا يكن همك لا يكن همك تخليص السائل أو المستفتي أو الذي يطلب الحكم، وإنما اجعل همك أن تخلص نفسك بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. هو اللي هياخد إجابة سؤال أو اللي هياخد فتوى أو اللي هياخد حكم، هاخده يمشي وانت تسأل عنه. فيعني العاقل اللي هو لا يقحم نفسه هذه المهلكات. يقول لأن مضره على الرضا لا على الإلزام ولا على الكهان، يعني لا ليس مضر الحكم عند أبي شريح إنه كان بيفعل فعل الكهان وأهل الكتاب اليهود والنصارى، ولا على الاستناد إلى لأوضاع أهل الجاهلية اللي هي فيها مظالم وأكل الحقوق وغير ذلك. ومع هذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ إن هذا حسن، ولكن الله هو الحكم وإليه الحكم، فما لك من الأبناء؟ إيه اللي ليه ما لك من الولد؟ قال شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح. فيه تقديم الأكبر في الكنية وغيرها غالبا، أنه يكن الإنسان بأكبر أبنائه في الغالب، وليست قاعدة مضطردة، لكن هو هذا إيه؟ هذا هو الغالب. نقف عند باب من هذا شيء فيه ذكر الله عز وجل في مسائل. ما هي المسألة؟ احترام أسماء الله وصفاته، ولو لم يقصد معناه نغير كنيته من أبي الحكم إلى أبي شريح. تغيير الاسم لأجل ذلك، اختيار أكبر الأبناء للكنية، هي المسألة اللي احنا ذكرناها. استغفر الله العظيم.